باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. تقدم لنا أن أسباب الإرث ثلاثة، وهي النكاح والولاء والنسب. النكاح والولاء والنسب، وقلنا إن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وقالنا الصحيح احترازا من الباطل، احترازا من الباطل. وأما الفاسد من حيث الميراث وعدمه فإنه يختلف، فإن كان يعتقدان صحته أو حكم به حاكم ممن يرى صحته فهو كالصحيح، وإن كان يعني الزوجين لا يريان صحته فإنه كالباطل. إذن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويمتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل الفرقة بينهما إما بطلاق وإما بفسخ، فإن افترق بطلاق أو فسخ فإن الميراث ينقطع أو فإن التوارث ينقطع. وعلى هذا فنقول النكاح سبب من أسباب الإرث، ويتوارث به الزوجان، يتوارث به الزوجان يعني يرث كل منهما من الآخر إلى أن تحصل الفرقة، تحصل الفرقة. وهذه الفرقة تكون على خمس صور: الصورة الأولى أن تكون الفرقة بفسخ، فإذا فسخ النكاح إما لفقد شرط وإما لوجود عيب فإن التوارث ينقطع. الصورة الثانية إذا طلق، نعم إذا طلق آخر ثلاث تطليقات فإن التوارث أيضا ينقطع. والصورة الثالثة إذا طلق طلاقا على عوض، إذا كان الطلاق على عوض ولو واحدة على المذهب، لأن الطلاق على العوض بمثابة الخلع. والصورة الرابعة تمام العدة في الرجعية، فإذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا وانقضت العدة فإنها تبين منه ولا توارث. والصورة الخامسة إذا طلق قبل الدخول، لأنها حينئذ ليس عليها عدة. هذه خمس مسائل أو خمس صور تحصل بها البينونة. إذن التوارث بين الزوجين من حين العقد إلى أن تحصل البينونة، فإذا حصلت البينونة سواء كانت كبرى أو صغرى انقطع التوارث، والبينونة تكون بواحد من مسائل خمس، وهي إما الفسخ، يفسخ النكاح، فإذا فسخ فلا توارث حتى ولو كانت في العدة. فمثلا وجد زوجته معيبا، وجدها معيبا، أو شرط شرطا ولم تفي به، أو شرطت شرطا ولم يفي به وفسخ النكاح، ثم مات أحد الزوجين في العدة، فهل هناك توارث؟ لا توارث. كذلك إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات، طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، وشرعت في العدة أو ماتت، هل يحصل توارث؟ لا. كذلك أيضا إذا كان الطلاق على عوض، لأن الطلاق إذا كان على عوض خلع، والخلع تبين به المرأة من زوجها بينونة صغرى. والصورة الرابعة تمام العدة بالنسبة للرجعية، بمعنى أنه إذا طلق زوجته طلقا رجعيا له أن يراجعها ما دامت في عدة، فإذا خرجت من العدة بانت منه. والصورة الخامسة إذا طلق قبل الدخول، ووجه ذلك أن المراجعة حق للزوج ما دامت الزوجة في العدة وليس لغير مدخول بها عدة، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، فإن حصل من أحد الزوجين فرقة كان متهما فيها بقصد حرمان آخر من الميراث، وإن شئت فقل فعل فعلا فتحصل به الفرقة، ولكن قصد به أن يحرم الآخر من الميراث، فإن هذا الفعل لا يؤثر ويرث منه معاملة له بنقيض قصده. إذن إذا حصل من أحد الزوجين ما يكون سببا للفرقة في حال يكون فيها متهما بقصد حرمان الآخر من الميراث، فإن المتهم يورث ولا يرث معاقبة له بنقيض قصده. والتهمة في هذه والتهمة قد تكون من الزوج وقد تكون من الزوجة. فمثلا لو طلق زوجته في مرض موته المخوف قاصدا حرمانها من الميراث، إنسان تزوج امرأة ومرض مرضا مخوفا وأثناء مرضه طلق زوجته يقصد حرمانها من الميراث، فإنه لو مات فإنها ترث منه. واضح؟ قال الفقهاء رحمهم الله: ما لم تتزوج أو ترتد، فإن تزوجت فلا ميراث وإن ارتدت فلا ميراث. مثاله إنسان مرض مرضا مخوفا وله زوجة، فقال أنت طالق ثلاثا، يقصد إيش؟ أن يحرمها من الميراث. طلقها، شرعت في العدة وفرغت من العدة وتزوجت، ثم مات الزوج زوجها الأول، فهل ترث منه؟ يقول الفقهاء: إذا تزوجت لا ترث. السبب قال: لأنها تعلق بها حق لزوجين، ولا يمكن أن ترث من زوجين في آن واحد. أو ترتد والعياذ بالله، كما لو طلقها ثم شرعت في العدة وانقضت عدتها ثم ارتدت تهودت أو تنصرت، فإنها لا ترث لاختلاف الدين. أما المسألة الثانية فواضح أنها لا ترث إذا ارتدت لمخالفتها له في دينه، لأنها هي في الواقع هي السبب في عدم التوارث هنا. لكن في المسألة الأولى وهي ما إذا تزوجت، فالقول الراجح أنها ترث ولو تزوجت. ولا يقال في هذا الحال كيف ترث من زوجين، نقول لأنها ترث من زوجين بسببين، وميراثها من الزوج الأول سابق على إيش؟ ميراثها من الزوج الثاني، فهي الواقع لا ترث من زوجين في آن واحد وإنما في آنين. واضح الآن؟ إذن الزوج إذا طلق زوجته متهما بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده. وقد تكون التهمة من الزوجة، قد تكون التهمة في حرمان الآخر من الميراث من الزوجة. مثاله: لو عقد لامرأة على طفل صغير، عقد لها على طفل صغير، وإن كان مثلا تصور ذهنيا وإن كان قد لا يكون لها محل في الخارج، فلو قدرنا أن امرأة عقد لها على طفل صغير في الحولين فأرضعته، بمجرد إرضاعها له تكون أما له، فينفسق النكاح. هل يكون هنا التوارث؟ لا. إذن الزوجة هنا فعلت في مرضها أو فعلت فعلا تمنع زوجها من الميراث، أو متهمة بقصد حرمانه من الميراث، فهنا نقول لا ترث منه لو مات، وهو يرث منها لو ماتت. طيب، هذا ما يتعلق بالسبب الأول وهو الزوجية. السبب الثاني من أسباب الإرث هو النسب أو القرابة. وقلنا إن النسب أو القرابة من أقوى أو هو أقوى أسباب الميراث، كذا ولا لا؟ أقوى أسباب الميراث القرابة. طيب لماذا كان أقوى أسباب الميراث؟ لأنه أصل الوجود، يعني الإنسان من حين أن يوجد فهو ابن أو أخ أو عم أو ما أشبه ذلك. ثانيا أنه لا يزول والنكاح يزول. طيب ثالثا أنه يتوارث بالفرض والتعصيب، بخلاف الزوجية أو النكاح فإنه يتوارث به بالفرض، الولاء يورث به بالتعصيب. طيب، إذن النسب هو القرابة وهو أقوى أسباب الميراث. طيب، من هم القرابة؟ قلنا القرابة جمع قريب، والقريب كل من بينك وبينه ولادة، سواء كانت هذه ولادة قريبة أم بعيدة. والقرابة ثلاثة أنواع أو ثلاثة أصناف: أصول وفروع وحواشي. أصول وفروع وحواشي. فمن الذي يرث من هؤلاء؟ انتبهوا لهذه المسألة، يعني الضوابط في من يرث من القرابة، لأنها قد تغنيك عما سيأتي من الوارثين من الذكور والوارثين من الإناث. من يرث من أصول؟ نقول الآن القرابة أصول وفروع وحواشي. الأصول، فالأصول من تفرعت منهم. الأصول تقول لا، من تفرعت منهم. والفروع من تفرعوا منك. والحواشي من تفرعوا من أصولك. من تفرعوا من أصولك، فإن تفرعوا من أصولك الأعلى فهم أعمام أو أخوال، وإن تفرعوا من أصلك الأدنى فهم إخوة أو أخوات. واضح؟ نقول القرابة، القرابة أصول وفروع وحواشي. فالأصول من تفرعت منهم، فأنت تفرع من أبيك ومن أمك ومن جدك ومن جدتك، هم بالنسبة لك أصول لأنك فرع منهم. كالغصن بالنسبة للشجرة، الشجرة أصل والأغصان فروع، كذا ولا لا؟ نعم. والفروع من تفرعوا منك. الآن الغصن، كل غصن فيها أيضا فروع صغيرة، فروع صغيرة تفرعوا منك وأنت فرع. والحواشي من تفرعوا من أصولك. والإنسان له أصلا أصل أدنى وهو الأب، وأصل أعلى وهو الجد. فإن تفرعوا من أصلك الأدنى الذي هو الأب والأم فهم إخوة وأخوات، وإن تفرعوا من أصلك الأعلى الذي هو الأب الجد فهم أعمام أو أخوات. إن تفرعوا من أبيك فهم أعمام أو عمات، وإن تفرعوا من أمك فهم من جد، إن تفرعوا من جدك فهم أعمام أو عمات، وإن تفرعوا من جدك من جدتك لأمك فهم أخوال أو خالات. طيب، من يرث من الأصول والفروع والحواشي؟ نقول الوارث من الأصول، الذي يرث من الأصول، أولا كل ذكر، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وإن على، هذا وارث. فإن كان بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث لأنه من ذوي الأرحام. أبو الأب ليس بينه وبين الميت أنثى. أبو الأم لا يرث لأن بينه وبين الميت أنثى. يعني لو مات إنسان عن أبي أمه، مت عن أبي أمك بينك وبينه أنثى، إذن لا يرث. مت عن أبي أبيك يرث. إذن الوارث من الذكور أو الوارث من الأصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وإن على بمحو الذكور. فإن كان بينه وبين الميت أنثى فلا ميراث. ثانيا كل أنثى، كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر، ذكر قبله أنثى. وإن شئت فقل كل أنثى لم تدري بذكر قبله أنثى. فإن كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى فهي من ذوي الأرحام، مثل أم أبي الأم، أم أبي الأم. نقول لا ترث لأن الواسطة بينها وبين الميت لا يرث، فمن تفرع ممن لا يرث لا يرث. الآن أبو الأم يرث؟ لا يرث. إذن إذا لم يرث الأصل لم يرث الفرع، إذا لم يرث الأصل لم يرث الفرع. إذن نقول الآن الأصول عندنا ضابطان في من يرث من الأصول، أو بالنسبة للذكور كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وإن على. فأبو الأب وأبي أبي أبي أبي أبي أبي الأب إلى آدم عليه السلام كل يا وارث. بالنسبة للإناث كل أنثى لم تدري بذكر قبله أنثى. فإن كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى أو أدلت بذكر قبله أنثى فهي من ذوي الأرحام. والسبب إذا قال ما السبب؟ نقول لأن الواسطة بينها وبين الميت غير وارث، الواسطة بينه وبين الميت غير وارث، ما في توصيل. يعني هي الآن مثل سلك الكهرباء، سلك الكهرباء لو مثلا قدر أن عندنا مصباح كهربائي ومددنا السلك، في أثناء السلك هذا وضعنا مثلا شريط من القطن أو من القماش، هذا يحول بين وصول الكهرب من الصباح إلى الكهرب، خلاص ما في ميراث، ما في ميراث، واضح؟ إذن نقول كل أنثى لم تدلي بذكر قبله أنثى، هذا بالنسبة للأصول. بالنسبة للفروع، بالنسبة للفروع، ما الضابط في من يرث أو من لا يرث؟ نقول الضابط كل من لم يدري بأنثى، وإن شئت فأوضح منه، كل من ليس بينه وبين الميت أنثى، كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. الابن يرث، البنت ترث، ابن الابن يرث، ابن البنت لا يرث، يعني بينه وبين الميت أنثى، يعني إنسان مات عن ابن بنته، ابن بنته، نقول ابن البنت لا يرث، لأن يعني بينه وبين الميت أنثى. إذا الضابط في من يرث من الفروع كل من حال بينه وبين الميت أنثى، أو كل من أدلى بأنثى، أو كل من كان بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث. والسبب أن الواسطة لا يرث، فمن تفرع من الواسطة أنثى بأولى، كذا ولا لا؟ فمثلا ابن البنت، ابن البنت هنا حال بينه وبين الميت، طيب بنت البنت لا ترث، طيب ابن البنت قلنا لا يرث، الواسطة في الواقع وارثة هنا، لكن لا ينسب إليه، لأن هذا لا ينسب إليه نسبا، ابن البنت لا ينسب إليه، وإلا فهو في الواقع البنت، قصدي في الواقع الواسطة هنا وارثة، لكن لما كان هذا الابن لا ينسب إلى الجد من حيث النسب لم يرث منه، الذي ينسب إليه أو يكون من ذريته هو ابن ابنه كما قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، يعني بنو أبنائنا هم بنونا، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. الإنسان ابن بنته، ابن بنته لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى زوج ابنته. أنت لو كان لك بنت ولها أولاد، أولادها ينسبون إليك من فلان بن فلان، ولا ينسبون إلى الزوج، لا ينسبون الزوج. فقد يكون الإنسان مثلا من قبيلة وزوج ابنته من قبيلة، فهذا ينسب مثلا إلى فهذا، فأولاد ابنته ينسبون إلى القبيلة الأخرى. ولهذا يقول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، يعني بنو أبنائنا هم بنونا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعين. طيب بقي عندنا الحواشي، الحواشي. طيب بالنسبة للحواشي، الحواشي من الذي يرث من الحواشي؟ يقول الحواشي الوارث منهم ثلاثة أصناف: أولا الأخوات، الأخوات مطلقا سواء كنا شقائق أم لأب أم لأم، الأخوات مطلقا سواء كنا شقائق أم لأب أم لأم، فالأخت الشقيقة وارثة، والأخت لأب وارثة، والأخت لأم وارثة، ولا يرث أحد من النساء من الحواشي إلا الأخوات. لا أعرف الوارث من الحواشي أول الأخوات مطلقا دون غيرهن من إناث الحواشي، لا ترث أنثى من الحواشي سوى الأخوات. العمة لا ترث، الخالة لا ترث، بنت أخيك، بنت الأخ، بنت الأخ لا ما ترث، بنت الأخت لا ترث. شوف الحواشي ما في أحد يرث إلا الثلاثة: أخت شقيقة، أخت أب، أخت أم فقط. طيب بنت أخت شقيقة لا ترث. نعم، إذن الوارث من الحواشي أولا الأخوات مطلقا، مش معنى مطلقا يعني لأب شقائق أو لأب أو لأم دون غيرهن، حتى ولو ممن تفرع منهم، ممن تفرع منهم، واضح؟ طيب ثانيا الإخوة من الأم دون فروعهم، ثالثا كل ذكر أدلى بذكر، وإن شئت فقل كل ذكر لم يجري بأنثى، كل ذكر أدلى بذكر. عندنا الآن في الحواشي ثلاث ضوابط الوارث من الحواشي. أولا الأخوات، الأخوات يعني نقول لا يمكن لامرأة ترث من الحواشي إلا ثلاث، لا يرث من الحواشي من النساء إلا ثلاث: الأخت الشقيقة، الأخت الأب، الأخت يوم. طيب العمة أخت أبيك لا ترث، الخالة أخت أمك، أخت أمك لا ترث، ابن بنت أخيك، أخيك أنت عمها لا ترث. طيب بنت أختك لا ترث، بنت عمك لا ترث. طيب ثانيا الإخوة من الأم، وإنما نص ينص العلماء رحمهم على الإخوة من الأم لأنهم مدلين بأمها، الواسطة بينهم وبين الميت هي الأم، وذلك ينصون عليهم. ثالثا كل ذكر أدلى بذكر، كل ذكر أدلى بذكر. فالأخ وارث ولا غير وارث؟ وارث. ابن الأخ، ابن أخ شقيق، طيب ابن أخ لأب، طيب ابن أخ لأم، نعم نقول لا ما يرث. قلنا الوارث الإخوة لأم دون فروعهم، دون فروعهم، لأن الإخوة لأم الإخوة لأم مستثنى من ممن يجيب وانت. طيب ابن العم، ابن العمة أدلى بأنثى، الواسطة بينه وبين الميت أنثى. طيب بنت أخ لا ترث. طيب ابن أخت ذكر لكن أدلى بأنثى، شوف ابن أخ يرث، ابن أخت لا يرث. إذن الوارث من الحواشي ثلاثة: الأخوات مطلقا، الإخوة لأم دون فروعهم، كل ذكر أدلى بذكر، إيش وارث، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن أخ لأم لا يرث، ابن أخ لأم لا يرث. طيب ابن عمة، ابن عمة يرث، سبب أدلى بغير وارث، وكل مدل لا بوارث فلا إرش له، كل مدل لا بوارث، من أدلى بغير وارث فإنه لا يرث. ولهذا قل وكل مدل لا بوارث فلا قسم له. طيب إذن هذا السبب الثاني من السبب الإرث، وهو إيش؟ النسب. بقي الولاء، الولاء، والولاء قلنا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه في العتق، فهو نعمة. ولهذا قال الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. طيب من الذي يرث بالولاء؟ الذي يرث بالولاء هو المعتق، المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم كابن المعتق وأبيه وجده وأخيه لغير أم. فمثلا إنسان ملك عبدا اسمه سعيد ثم اعتقه والتجر، اعتقه ثم التجر ثم مات سعيد، لمن ولاؤه؟ لمعتقه. طيب لو قدر أن معتقه مات، أن المعتق مات وقد خلف، مات عن ابن وبنت، ابن وبنت، فولاؤه للابن دون البنت، دون البنت، لأن الذي يرث بالولاء هو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، بأنفسهم. طيب ولا نطل الكلام فيه لأن الولاء لا يعني الآن ليس له وجود. طيب هذه أسباب، هذه أسباب الإرث، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: ما بعدهن، ما بعدهن للمواريث سبب، يعني ما بعدهن سبب متفق عليه، ما بعدهن للمواريث سبب يعني سببا متفقا عليه، وإلا فهناك أسباب أخرى، هناك أسباب أخرى للميراث لكن فيها خلاف. فمن الأسباب التي فيها خلاف الموالاة والمعاقدة وإسلام الرجل على يديه أو الإسلام على يديه سواء كان رجل أو امرأة. يعني إذا أسلم شخص على يدي آخر ثم مات المسلم فهل يرثه من أسلم على يديه؟ يعني مثلا أسلم رجل على يدي دعوه في الإسلام وأسلم ثم إن هذا الذي أسلم بعد وقت مات وليس له وارث فلمن ميراثه؟ بعض العلماء يرى أن ميراثه لمن أسلم على يديه، قالوا مكافأة له على إحسانه له لأنه أنقذه وأخرجه من الظلمات إلى النور. طيب، وأيضا الالتقاط، الالتقاط، فلو التقط شخص لقيطا، وجد لقيطا، واللقيط معروف أنه طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، وجد مثلا لقيطا عند باب مسجد وأخذه ورباه حتى كبر واتجر وصار له مال ثم مات، فلمن ميراثه؟ ميراثه مشهور من المذهب أن ميراثه لبيت المال، وقال بعض العلماء إن ميراثه لواجده مكافأة له على إحسانه، وهذا القول أصح، هذا القول أصح أن ميراثه يكون لواجده، ميراثه كل واجده. ويدل عليه أيضا ما رواه الخمسة من حديث واثلة بن أسقع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي نعلت عليه. عتيقها ولقيطها وولدها الذي نعلت عليه. ولأن دفع المال إلى هذا الملتقط أخص من دفع المال إلى بيت المال الذي هو العموم المسلمين، فيقال بدل من الذي له منة وإنعام على هذا اللقيط، عموم الناس أو خصوص هذا الرجل؟ خصوص هذا الرجل، فمكافأة له على صنيعه ومعروفه وإحسانه يكافأ بأن يعطى الميراث، يعطى الميراث. طيب، كذلك أيضا من أسباب مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يقول كونه من أهل الديوان، كونه من أهل الديوان وأهل الديوان، والديوان في الأصل هو السجل أو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء أهل الجيش والعطايا. فإذا كان هذا الرجل مثلا ممن كتب من أهل الأعطايا أو من جيش المسلمين وما أشبه ذلك يرث. إذن قول المؤلف رحمه الله ما بعدهن للمواريث سبب، أي ما بعد هذه الأسباب الثلاثة، يعني ليس بعدها سبب متفق عليه، وإلا فهناك أسباب أخرى. إذن الآن عندنا أسباب متفق عليها نسب والنكاح والولاء. نسب والنكاح والولاء. طيب، النسب يتوارث به من الجانبين تارة ومن جانب آخر تارة، يعني قد يكون فيه التوارث من الجانبين كالأب مع ابنه والابن مع أبيه، وقد يورث به من جانب واحد فقط. طيب، النكاح يتورث به من الجانبين، الولاء من جانب واحد، فإن المعتق يرث والعتيق يعني يرث ولا يورث، وإن شئت فقل العتيق يورث ولا يرث. واعلم أن الناس جملة من حيث الميراث ينقسمون إلى أربعة أقسام، الناس جملة من حيث الميراث ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول من يرث ويورث، من يرث ويورث كالأصل مع الفرع وكالزوجين، كالأصل مع فرعه يعني الأب مع ابنه والابن مع أبيه، الأب يرث ابنه وابنه يرثه، والزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها. القسم الثاني من يرث ولا يورث، يرث ولا يورث، قالوا كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. طيب، ما تركنا صدقة، هل ما هنا نافية ولا الأل بمعنى ولا هي اسم موصول؟ يعني المعنى ما تركنا صدقة، لم نترك صدقة، أو المعنى ما تركنا صدقة الذي نترك يكون صدقة. القسم الثاني. طيب القسم الثالث من يورث ولا يرث. القسم الثالث من يورث ولا يرث، وذلك كالقاتل. القاتل يورث ولا يرث إذا مات. نعم، إذا مات القاتل فإنه لا يرث من المقتول، والمقتول يرث منه، يرث منه كذا ولا. وهذا يمكن، يعني لو أن شخصا جنى على شخص جناية وقتله وصار هذا المجني عليه يتشحط في دمه، ثم جاء أحد أولياء المجني عليه وقتله، قتله مات قبل أن يموت المجني عليه الذي كان جرحه موحيا، فهذا الذي تشحط في دمه يرث، والقاتل لا يرث. إذن من يورث ولا يرث. طيب القسم الرابع من لا يرث ولا يورث، وهو الرقيق. الرقيق وكذلك المرتد، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن الناس بالنسبة للميراث منهم من يرث ويورث، ومنهم من يرث ولا يورث، ومنهم من يورث ولا يرث، ومنهم من لا يرث ولا يورث. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب موانع الإرث. لما ذكر رحمه الله الأسباب ذكر الموانع، وذلك لأنه كما سبق لنا أن الأحكام الشرعية بل عموم الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها.